أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ السبحاني صفحة 433: ونحن بعدما قرأنا ذلك انتقلنا إلى ما ذكره العلامة الزمخشري في حق نفسه، حيث يقول: كان الكلام في فقدان الضابط الواحدة في الغلو. ونقل الشيخ السبحاني أولا مقطعا للوحيد البهبهاني، ثم نقل مقطعا للعلامة المامقاني، هذا ثانيا، وثالثا نقل مقطعا للوحيد البهبهاني، هذا في الدرس السابق. اليوم إن شاء الله نكمل الحديث، ويذكر مقولة للزمخشري يقول: هذا الزمان لم يسلم فيه أحد من ألسن الناس، كما يقول: لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات، وللناس أعين ألسن واضع. على كل حال، الشيخ السبحاني يذكر بيت شعر للزمخشري ويقول: خلاصة الكلام أن مجرد تضعيف الرجل ومجرد دعوى الغلو أو الكذب لا تكفي، لا بد من النظر إلى منشأ الرمي بالغلو أو الرمي بالكذب. واضح. ويذكر مقولة أيضا للمحقق المعمقاني، وخلاصة جميع ما تقدم، خلاصة جميع ما تقدم: تضعيف الراوي من جانب العقيدة لا يتم إلا بثبوت أمرين لا بد من ثبوتهما. الأمر الأول أن يثبت أن هذه النظرية مما توجب الفسق، هذا الاعتقاد مما يوجب الفسق، وثانيا أن الراوي كان يعتقد بهذا الاعتقاد. ربما أن الراوي ينقل الكلام ما يعتقد ناقل الكفر ليس بكافر. ثم يعقب الشيخ السبحاني: أنى لنا أن نثبت كلا من هذين الأمرين؟ أما الأمر الأول نثبت أن النظرية مما توجب الفسق، كثير من المسائل العقائدية فيها خلاف، مثل نسبة السهو إلى النبي وغيره، التفويض ببعض معاني التفويض، وبالتالي بعض العقائد التي كان قد اختلف فيها ربما اليوم أصبحت من أمهات المسائل ومن المسلمات. الآن من المسلمات أن عصمة الأنبياء والأئمة تقتضي نفي السهو عنهم، واضح ولا؟ من المسلمات. إذا تعتقد بعصمة النبي والإمام تعتقد أن ما يسهو، بينما الصدوق يقول: أدنى درجات الغلو نفي السهو عن النبي. فإذا الأمر الأول أن تثبت أن هذه النظرية مما توجب الفسق، أن على كذلك. الأمر الثاني أن تثبت أن هذا الراوي كان معتقد بهذه النظرية، هذا في غاية الإشكال. لماذا؟ لأن أحيانا الراوي ينقل الرواية من باب حفظ الرواية مو لاعتقادها. ناقل الكفر ليس بكافر، هذا ناقل الكفر، هو يريد ينقل رواية، يريدون يحفظون روايات أهل البيت، الروايات المنشوبة إلى أهل البيت، من معناته بالضرورة يعتقدون بها. ومجرد طرد فلان أو اتخاذ الإجراء الفلاني بحقه معناته أنه كان يعتقد بمثل هذه الروايات. ولذلك كان الكثير من الرواة هم في أنفسهم ثقات، لكنهم أكثروا من الرواية عن الضعفاء واعتمدوا المراسيل كالبرقي. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار: ونحن بعدما قرأنا ذلك، قرأنا وين؟ كلام الوحيد وكلام المعمقان. انتقلنا إلى ما ذكره، انتقلنا، احنا ما انتقلنا، المفروض يقول ننتقل، انتقلنا ماضي يريد أن يشير إلى الحاضر. ننتقل إلى ما ذكره العلامة الزمخشري في حق نفسه، حيث يقول: تعجبت من هذا الزمان وأهله، فما أحد من ألسن الناس يسلموا. والذي تبين لنا من مراجعة هذه الكلام، أي كلام سلم للوحيد وما مقامه، كلام جمع كلمة، كلمات من جنس، على كل حال تفصيلة النحو، هو أن أكثر علماء الرجال أو من كان ينقل عنه علماء الرجال لم يكن عندهم ضابطة خاصة لتضعيف الراوي من حيث العقيدة، بل كلما لم تنضبط عقيدة الراوي عقيدته المفروض هكذا يكون، بل كلما لو لم تطابق عقيدة الراوي عقيدته، على حالة بل كلما لم تنطبق، يعني كلما إذا لم تنطبق، ربما إذا ساقطة، بل كلما إذا لم تنطبق عقيدة الراوي عقيدته تطابق. المهم المعنى واضح، عقيدته رماه بالغلو، يعني رمى هذا الشخص الراوي بالغلو والضعف في العقيدة، وربما يكون نفس الرامي مخطئا في اعتقاده، بحيث لو وقفنا على عقيدته لحكمنا بخطأ، مثل ما الآن نقول إنه اللي يثبت السر عن النبي على النبي هذا مخطئ، والله لا ينافي العقنة، أو وقف في كتاب الراوي على أخباره، نقلها هذا الراوي، نقلها هو من غير اعتقاد بمضمونها، او نقل الرواية من اجل حفظ روايات اهل البيت، مو معناته يعتقد بهذه الرواية. يقول هكذا: او وقف في كتاب الراوي على اخبار نقلها الراوي هو هذا الراوي من غير اعتقاد بمضمونها، فزعم الرامي من رماه بالغلو ان المؤلف معتقد به، واضح ولا لا؟ غير ذلك مما يورث سوء الظن، مثل ما اذا ادعى بعض اهل المذاهب الفاسده، بعض اهل المذاهب الالف واللام، بعض اهل المذاهب الفاسده ان الراوي منهم، يعني هذا الراوي منهم من هاي المذهب الفاسد، وليس هو هذا الراوي منهم من المذاهب الفاسده، يورثونه كذا، لان اصلا كانت بعض المذاهب الفاسده قليله العدد، فلكي تنشر اعدادها يقولوا مو بس احنا، حتى فلان منا، حتى فلان. انا اعطيكم مثال حديث، الماسونية مع انها مذهب سري، الان مذهب سري الى اصابع يهودية صهيونية، الماسونية العالمية، جورج واشنطن اللي سميت العاصمة باسمه، هذا واشنطن مؤسس الولايات المتحدة، هذا ماسوني، لكن الماسونية تعال كم واحد خلوه ماسوني، فورد أحد رؤساء أمريكا إذا خلينا ماسوني، وشوف يجودون لجن الشخصيات الكبار ساسة معروفين تجار غيره، يقول لك هذا ماسوني، مو كل واحد قالوا إنه ماسوني يعني ماسوني، لماذا؟ لأنهم يبون يروجون مذهبهم، واضح لو لا، هذا الماسونيين يتكتمون بسرية قوية، يجيبون وين ما يطلعون كل الأسامي، يأتون بأسامي كبار ينسبونهم إلى الماسونية على أساس الصغار، يقولون هذا لأن الكبار وياهم، يروحنا وياهم، واضح لو لا؟ واضح. على كل حال يتأمل في هذا العام، هذا مثال حديث الآن من بعض قديم، يقولون إيه فلان بعض منا من جماعتنا، حتى يدخلون الأئمة إياهم، أنا مو هالشكل، هذا أبو الخطاب يقول أنا نبي والصادق الله هو الإله، زين لا إله إلا الله، إي والله يا مولانا. وجملة القول في ذلك ما ذكر، يعني خلاصة القول قصارة وزبدة في ذلك نسبة دعوة الغلو، ما ذكره المحقق المامقاني، حيث قال إن الرمي بما يتضمن عن عيبين فضلا عن فساد العقيدة مما لا ينبغي الأخذ به بمجرده، بمجرد هذا الرمي، إذا لعل الرامي قد اشتبه في اجتهاده، هذا واحد. اثنين، أو عول على من يراه أهلا في ذلك في ثبوت الغلو، وكان لا معتقدا في اعتقاده ذلك الرجل مخطئ. اثنين، ثلاثة، أو وجد هذا الرامي في كتابه في كتاب الراوي المرمي أخبارا تدل على ذلك على الغلو، وهو هذا الذي رمي بريء منه، بريء من هذه التهم ولا يقول به. أي كم ثلاثة أربعة. أو ادعى بعض أهل تلك المذاهب الفاسدة أنه أن الراوي منهم وهو كاذب، هذا أحد أربع المذاهب. خمسة. أو روى أخبارا منه هذا المرمي الراوي الذي رمي، أو روى أخبارا ربما توهم من كان قاصرا أو ناقصا في الإدراك والعلم أن ذلك يعني تلك الروايات انتفاع وغلو، وليس كذلك يعني وليس كذلك يعني وليس الحال أن الرواية تدل على الانتفاع والغلو. خمسة. تعال. ستة. أو كان جملة من الأخبار يرويها هذا الراوي ويحدث بها ويعترف بمضامينها، يقول أنا أعترف وأقرب ويصدق بها من غير تحاش بها، ما يتحاشى يجاهر من غير تحاش بها والثقة من غير من أهل ثمانه، بل يتجاهر بما لا تتحملها أغلب العقول، فلذلك يأتي مضامين العقول ما تتحملها. واضح ولا؟ هناك مضامين عالية العقول العادية ما تتحملها، هو يجاهر بها، يرمون بالزندقة والكفر والغلو. هذه ستة أسباب ذكرها الإمام القاني. وحسن البصري اختصر الكلام في مطالب سامية، فتلخص أن تضعيف الراوي من جانب العقيدة، لأن يا أخي إحنا نضعف الراوي إما من جانب العقيدة وإما من جانب العمل. إلى هنا في هذا البحث وهذا الفصل كله نتكلم عن تضعيف الراوي من جانب العقيدة، من أول الفصل يوم بحثنا عن ست فرات إلى الآن كله تضعيف الراوي من جهة ماذا؟ العقيدة. فتلخص أن تضعيف الراوي من جانب العقيدة لا يتم إلا بثبوت أمرين. الأول أن يثبت أن النظرية مما توجب الفسق. الثاني يعني النظرية يعني المعتقد مما توجب فسقه إذا اعتقد بها. الثاني أن يثبت أن الراوي كان معتقدا بها بهذه النظرية، وأن لنا بإثبات الأمرين من ونثبتهم كيف؟ أما الأول ما هو الأمر الأول؟ أن يثبت أن النظرية مما توجب الفسق. فلوجود الخلاف في كثير من المسائل العقيدية حتى مثل سهو النبي في جانب التفريط أو نسبة التفريط في بعض معاني التفريط في جانب الإفراط، إما نفرط في حق الأئمة هذا التفريط، نقول أصلا الأئمة إذا تقول السهو من في غيرهم هذا غلو، هذا تفريط أنت في حق الأئمة في حق المعصوم المعصوم يسوى يا أخي، هذا التفرط وضيع حق الإمام عليه السلام. واضح ولا؟ هذا جانب تفريط. أو جانب إفراط مزايدة، لا يا أخي هذا لأن الله خلاهم حتى يخلقون الكون، هم كل شيء يأشرون وصير يدبرون الكون، هذا إفراط. واضح ولا؟ ملتفتين. أما الأول فالوجود الخلاف في كثير من المسائل العقيدية حتى مثل سهو النبي في جانب التفريط قضية حق الأئمة تفريط حق المعصومين، أو نسبة التفريط في بعض معانيها معاني التفويض في جانب الإفراط. خب أربعة معاني ذكرناها ثابتة للأئمة، أربعة معاني للتفويض ما فيها إفراط. واضح ولا؟ إنه التفويض في العطاء، التفويض في العمل بالعلم وكذا، هذا ما فيه ولا في أمور فيها إفراط. إن الله عز وجل فوض إليهم خلق العالم معتزلة، هذا إفراط. فإن بعض هذه المسائل العقائدية وإن صارت من عقائد الشيعة الضرورية بحيث يعرفها العالي والداني، الآن يعرف العالي والداني من النبي ما يشفو، غير أنها لم تكن بهذه المثابة يعني من الوضوح في العصور الغابرة السابقة. وأما الثاني أن يثبت أن الراوي كان معتقدا بهذه النظرية، فإن إثباته في غاية الإشكال، من وين يثبت إلا إذا صرح أنا أعتقد كذا، خصوصا بالنظر إلى بعض الأعمال التي كان يقوم بها بعض الرواة في حق بعضهم من الإخراج والتشديد بمجرد النقل عن الضعفاء، وإن كان القتل في نفسه فردهم واضح ولا، أو قتلونه رجح للمؤمن واضح ولا، أو لبعض الوجوه المحتملة التي ذكرها العلامة المامقاني. هذه الوجوه المحتملة ذكرناها ستة في المقطع هذا، وجملة القول فيما ذكره وجملة القول في ذلك ما ذكره من حق سماع مقارنين من صفحة 433 كما قارنها واضح إن شاء الله. وما لم يثبت الأمران الأول والثاني أن النظرية توجب الفسق وأن الراوي معتقد بهذه النظرية لا يعتنى بهذه التضعيفات الراجعة إلى جانب العقيدة، تضعيفات أنه مغالب كذاب إلى آخره، تضعيف الراوي من حيث العقيدة. يا إخوة من بداية القصر قلنا الراوي إما يضعف من جانب العقيدة قل سلامتي شنو؟ نعم. لا يثبت الأمر لأن هذا التضعيفات يعني غالي أو كذا. إيه هاي التضعيفات ما تعتنيها. حتى كذاب ما تعتنيها، حتى غالي ما تعتنيها، لأن مستند دعوى الكذب أنه خالف في العقيدة. واضح ولا لا؟ أنا أعتقد أن إذا تقول أنت النبي ما يسهو أنت مغالي، إذا أنت جيت قلت لي النبي ما يسهو أقول لك أنت كذاب أنت مغالي. هنا قولي أنت كذاب أنت مغالي لا يعتنى به، واضح؟ مو مطلقا ما يعتنى، المنشئ يلاحظ المنشئ، مو مجرد يقولون فلان كذاب فلان غالي تعترف كلامهم، تلاحظ المنشئ، لأن دعوة الكذب راجعة إلى وين؟ إلى الغلو، واضح؟ الآن نتكلم عن تضعيف الراوي من حيث العمل، يعني شلون من حيث العمل؟ كما لو كان مضطرد الحديث، احنا ما طعلت عقيدته لكن الحديث مضطرد، او مخلف يخلط الاحاديث الصحيح بالضعيف، واضح ولا لا؟ ما الى دخل بالعقيدة الا اذا حملنا معنى مخلف ادخال الغلو، واضح ولا؟ فهذا او انه ما عنده ضابط نفساي، واضح ولا؟ هذا كله تضعيف من حيث العمل، فهل يعتنى بمثل هذه الامور او لا؟ يفرقون. إذا قلت ضعيف قال الراوي ضعيف كذا كذا أكذب البرية ما أدري وين، أنا لا يعتنى بها. أحيانا لا، أحيانا يقولون هكذا، مثلا مضطرب الحديث مختلف الحديث ليس بنقي الحديث، يعرف حديثه وينكر. هنا ينقل كلام للمحقق البهبهاني يقول حتى هذه الأمور ما تعول عليها، لابد تحقق في منشأها، واضح ولا؟ ربما يكون منشأها سليقة المضعف، واضح؟ لكن في الغالب هذه يستفيدون منها التضعيف. نقرأ هذا المقدار. تضعيف الراوي من حيث العمل. قد عرفت في صدر البحث أن تضعيف الراوي يرجع إلى أحد الأمرين. وين هذا صدر البحث؟ أول بداية أي فصل، آخر فصل هذا ننهي بحمد الله عز وجل، آخر فصل له الفصل الثامن، لاحظ إياه صفحة 403. أول شيء ماذا يقول؟ ربما يضعف الراوي لأجل انتمائه إلى بعض فرق الشيعة الكيسانية والفطحية والواقفية، هذا الشق الأول وأخذنا إليه من البداية إليه. والثاني كما يضعف يعني الراوي من غير جانب العقيدة ككونه متساهلا في الرواية غير ضابط في النقل إلى غير ذلك من موجبات التضعيف في جانب العمل، واضح؟ أشار إلى التضعيف من جانب العمل. الآن هذه الفقرة البسيطة من جانب العمل، أما الفقرة الأولى كل الفصل عقده لها. قد عرفت في صدر البحث صفحة 403 أن تضعيف الراوي يرجع إلى أحد الأمرين، إما تضعيف في العقيدة أو تضعيف في جانب العمل، وقد وقفت على التضعيف من الجانب الأول جانب العقيدة، وحان الوقت أن نبحث في التضعيف بالضبط من الجانب الثاني. من الجانب الثاني العمل، فنقول إن تضعيف الراوي من جانب العمل على قسمين، تارة يرجع إلى عمله غير المرتبط لنقله وحديثه، التفتور هذا التقسيم ما ذكر به، أحيانا هو يشرب الخمر فاسق عملها يشرب الخمر يزني والعياذ بالله، يرابي لكن ما يكذب، صدوق في حديث يقول لي فلان زنب قال إيه أنا وصريح به، واضح ولا؟ موجود في ناس في المجتمع حق القبيل يعني يقول لك أنا صريح ما أحب جامل ونافق، في ناس شذي. فهنا ما دام صدوقا غير كذوب ما يكذب، واضح ولا؟ وإن كانوا في الغالب ماذا الأمور تلازم. جاء رجل إلى إمامنا الصادق سلام الله عليه قال يا ابن رسول الله إني أرتكب جميع الفواحش، ما في شيء اللي يرتكبه، يزني يشرب خمر إلى آخره. فيا ابن رسول الله أنا ما أستطيع يعني أتركه، وش أسوي؟ قال له سلام الله عليه أوصيك بترك واحدة، إذا تركتها ستترك الجميع. قال له ماذا؟ قال لا تكذب. قال هذا هذه سهلة. قال له لا تكذب، إذا تركت الكذب ستترك الجميع. يا خب ما يكذب. قال له ما عليك أنت أمشي تترك ليش؟ راح لي اثنين. قال الحين إذا سألني الصادق عليه السلام وقال لي زنيت له لا أم شدت عليه مشكل شدت وأم صدقت يا مشكل انفضح ترك الزنا. قال أنا الآن بروح أشرب خمر. قال إذا سألني الإمام عليه السلام ماذا سأجيبه؟ وهكذا وهكذا. فترك الإجاء إلى الإمام قال صدقت يا ابن رسول الله. فقال الصادق عليه السلام جعلت الخبائث في بيت وجعل مفتاحه الكذب. مفتاح الخبائث الكذب، واضح. المهم على قولة احد من النووي يمكن خمار جمار لكن ما يسدد، واضح او لا؟ ممكن هذا. فاذا كان الضعف في العمل راجع الى غير النقل هذا ما يضر، واضح او لا؟ لا يوجد طعنة. لكن إذا الضعف العمل رجع إلى الناقل هذا يوجد الضعف. فنقول إن تضعيف الراوي من جانب العمل على قسمين، تارة يرجع إلى عمله غير المرتبط بنقله وحديثه، يراضي يزني يشرب خمر، كما إذا ارتكب بعض الكبائر وأصر بالصغائر. النظرة إلى الأجنبية ربما تكون صغيرة لكن أصر. يا فلان يا ابن اخي عيونك. قال اخبر لي نظره واحده وهو واقف ساعي طالع. لا اخي. ولذلك السيد الامام يحتاط يقول لك المراد من النظره النظره غير المقصوده، مو ان انت ترفع عيونك تطالع الاجنبيه حتى تحقق اول نظره تجوز اليك. لا يا اخي، النظره الاولى يعني التي تكون عفويه، انت رافع راسك تتوجب عيون المراه الاجنبيه، مو ان انت تتقصد ترفع راسك حتى تطالع المرأة الأجنبية تنال حصتك من النظرة الأولى، ما يصير. زين، هذه نوادر، درس النوادر اليوم. كما إذا ارتكب بعض الكبائر وأصر بالصغائر ولم يكن مرتبطا بالحديث، يعني ولم يكن العمل مرتبطا بالحديث، كان يقولون الإصرار على الصغيرة كبيرة، صغيرة تتحول إلى كبيرة إذا أصريت عليه. وأخرى يعني تضعيف الراوي من جانب العمل يكون مرتبطا بالحديث. من وين نعرف أنه اتضعف من جهة الحديث؟ قال ويعرف ذلك اتضعف من جهة الحديث بملاحظة الكلمات الواردة في حقهم، منها قولهم الرجاليين مضطرب الحديث ومختلف الحديث وليس بنقي الحديث، يعرف حديثه وينكر، غمز عليه في حديثه أو في بعض حديثه وليس حديثه بذاك النقي. سؤال، وهل هذه الألفاظ قادحة العدالة أو لا؟ خب قادحة الوثاقة، تقدح في الوثاقة، هذا لو لا ما تطمئن، ما عنده ضبط، هي قادحة في الوثاقة، هل هي قادحة العدالة؟ قال المحقق البحثاني إن هذه الألفاظ وأمثالها ليست بظاهرة القدح في العدالة، لورود هذه الألفاظ في حق أحمد بن محمد بن خالد البرقي يعني وأحمد بن عمار، اثنينهم من الثقات، البرقي من الثقات، وردت في حقها هكذا، واضح؟ فإذا هذه ما تقدح في العدالة، واضح؟ وإن كان هذا يعني الكلام الاستشهاد بأحمد بن محمد بن خالد البرقي ما وجهله، لأنهم في الوقت اللي طعنوا فيه يعتمد المراسيل يروي عن الضعفاء، لكن يقولوا وما عليه في نفسه مغمز، ثقة في حد نفسه، أي نصاب. ك كيف تستشهد؟ على كل تم الكلام حول فرق الشيعة التي ربما يوجب الانتماء إلى بعضها تضعيف الراوي وعدم الاعتماد على نقله، وبالتالي ختمنا كليات في علم الرجال كتاب السبحاني بفصوله الثمانية خاتمة. لماذا جعلنا خاتمة؟ يقول هذه مجموعة مطالب وفوائد رجالية ما لها ضابطة عامة، أنا أجعل لكم ضابطة عامة سموها تطبيقات رجالية. يعني كيف تطبيقات رجالية؟ يعني لما تراجع الأسانيد في الروايات تواجه معضلات لم تبحث في ثنايا الكليات. واضح؟ إذا بس تجد كنية واحد اسم واحد منهم ما تدري هذا ما يذكر في الكلية، أو تجد الكلين يقول عدة من أصحابنا منهم جلال العدة، أو تجد الشيخ الطوسي يقول ما رواه جماعة منهم جماعة الشيخ الطوسي، أو تجد الشيخ النجاشي يقول جماعة منهم جماعة النجاشي. هذه كلها تطبيقات رجالية. يقول بقيت هناك فوائد رجالية لا تجتمع تحت عنوان واحد، نبحث عنها في الخاتمة إن شاء الله. خاتمة في فوائد رجالية، إن هناك فوائد رجالية متفرقة لا تدخل تحت ضابطة واحدة. أنا أدخل لك شكل السبحاني تطبيقات رجالية هي ضابطة واحدة، تقدر تسوي البطل والتهزع تطبيقات رجالية. وخلنا الراجع يذكر 14 فائدة نشوف هذه من الآن إلى النهاية، راح نشوف العنوان يصدق لما يصدق، ربما بعض الموارد ما يصدق عليها عنوان تطبيق رجالي. وقد ذكرها الرجاليون في كتبهم وسموها فوائد، ونحن نكتفي بما هو الأهم من تلك الفوائد التي لا غنى للمستنبط عن الإطلاع عليها. ولأجل تسهيل الأمر نأتي بكل واحدة منها تحت فائدة خاصة عسى أن ينتفع بها القارئ الكريم بفضله ومنه سبحانه. الفائدة الأولى استشهد يا إخوة، إحنا الأسانيد من وين نحصل عليها؟ من كتب الحديث، من كتاب الوسائل، الكتب الأربعة، أدلة ولا؟ لكن انتبهوا في الكتب الأربعة أحيانا يذكرون فقط الكنية، فقط الاسم. الكنية مثل عن أبي جعفر، من هدى أبو جعفر ما ندري. أحيانا اللقب عن أبي جميلة، عن أبي خديجة، فقط ما يذكرون فقط الكنية. الكنية أبو أو أم، أبو فلان أم فلان، هذه كنية. واضح أو لا؟ عن أبي خديجة منهم معنز، عن أبي جميلة معنز. وأحيانا يذكرون اللقب عن بنان، منه ده بنان الله يعلم منه هذا بنان. واضح أو لا؟ فبالتالي إن برع العلامة الحل في الخلاصة وابن داود في رجالة وأحطوا الكنى والألقاب وقام وذكره الكنية الفلانية لفلان، اللقب الفلاني لفلان. واضح إن شاء الله السلام. الكنية الفلانية لفلان واللقب الفلاني لفلان. مثلا بنان، منه هذا بنان؟ هذا ما نذكر أيضا. الشيخ السبحاني ذكر كان ذكر تقريبا 52 اسم، 52 بنان ما ذكره. بنان من هو هذا بنان؟ بنان هو عبد الله ابن محمد بن عيسى، أخو أحمد بن محمد بن عيسى شيخ القميين، الإشارة القميين. أحمد بن محمد بن عيسى جليل، بنان أخوه عبد الله مو معلوم، لم يوثق. أحيانا يقولون بنان، أحيانا يقولون بنان ابن محمد بن عيسى. بعد الكنى مثل أبو خديجة، أبو خديجة سالم بن مكرى، أبو جميلة المفضل بن صالح، أبي جعفر في بعض الأسانيد يراد به أحمد بن محمد بن عيسى. ويذكر لك 52 موارد، نقرأ هذا المقدار. الفائدة الأولى، روى أصحابنا في كتب الأخبار عن رجال يذكرون تارة كناهم مثل أبو جعفر، يعني أحمد بن محمد بن عيسى، أو ألقابهم بنان مثل أخو عبد الله بن محمد بن عيسى، وأخرى ما اشتهروا به غريق الجحفة، من هو غريق الجحفة؟ حماد بن عيسى. وثالث أسماءهم غير المعروفة عند الأكثر، عادة مثلا ابن أبي عمر دائما يذكرون ابن أبي عمر، أحيانا يذكرون محمد بن زياد او الغزي، واضح مو معروف. لكن اذا تراجع الفهرس خاصه فهرس النجاشي، هل الاسامي ما يذكرون عاده، يذكرون اشهر اسم، واضح. في النجاشي يذكر اشهر اسم، مو يذكر الكنيه فقط او كذا، يذكرها في ثنايا الترجمه، فيعصر تفصيل اسماءهم ومعرفه حالهم، لان الغالب في كتب الفهرس والرجال سرد شنو؟ سرد ماذا؟ سرد الرواة بأسمائهم المشهورة وعدم الاعتناء بما وقع في أسناد الروايات، كما هو الحال في فهرة النجاشي مثلا. ولذلك يا أخوة، الواحد يخلص كتاب الرجال إذا ما يأخذ له تطبيقات رجالية في الوسائل والكتب الأربعة يمكن ما يعطف له سنة، لكن يتعود. ولا يخفى أن كل من له كنية أو لقب لا يصح التعبير عنه بكنيته أو لقبه إلا إذا كان مشتهرا بواحد منهم أو واحد من هذه الكنية أو اللقب، بحيث كان عنوانه في الكنى صحيحا، يكون عنوانه في الكنى صحيح، كأبي جميلة وأبي المغرى وغيرهم. المحدث القمي صاحب مفاتيح الجنان رضوان الله عليه إلى كتاب مستقل اسم الكنى والألقاب، واضح، ثلاثة أجزاء. وقد جمع العلامة في خاتمة الخلاصة وابن داود في خاتمة القسم الأول من الرجال أكثر المشهورين بالكنى، فذكر أسماءهم ليعلم المراد بهم إذا وردوا في الأخبار، ونحن نأتي بالأهم منهم مع ذكر أشخاص أخر لم يذكروا في الكتابين مرتبين على حروف التهجي مبتدئين بالكنى والألقاب. أي كتابين لم يذكروا في الكتابين؟ خلاصة العلامة ورجال ابن داود. بسكتوا يا أخوة، كل الكتب الرجالية إذا تراجعونها في النهاية موجود أيضا باب الكنى والألقاب، مثل معجم رجال الحديث للسيد الخوي يبدأ بالهمزة وينتهي بالياء، بعد ما ينتهي بالياء يذكر الكنى والألقاب. ذات باب الكنى والألقاب غير هذا الباب، لماذا غير هذا الباب؟ كفتوا ما الفعل؟ أحيانا الكنية ترد أو اللقب يرد ويريد أن يبحث عن أنه هذا الشخص، هذا الشخص موثق أو غير موثق. افرض مثلا بنان، ربما أصلا ما يترجمون في حرف العين عبد الله بن محمد بن عيسى، واضح، يترجمون فقط في كتاب الكنى والكنى، الكنى والألقاب بنان، واضح ولا؟ فالمراد أن هذا مدخل، واضح. أما هنا باب الكنى والألقاب بيان الاسم المشهور، الاسم المشهور ما هو، واضح ولا؟ ولذلك حين أبو جعفر، مو تروح هناك في باب الكنى أبو جعفر تشوف أنه يطلع منه، يطلع أحمد بن محمد بن عيسى، ما أكثر من كنيتهم أبو جعفر، واضح ولا؟ لكن يبين لك أنه أكثر ما يقال أبو جعفر يراد به، يراد به منه أحمد بن محمد بن عيسى، واضح الفارق. لاحظ الحاشية رقم واحد، والجدير بالذكر إن هذا الباب غير باب الكنى الذي يعنون فيه الرجل بالكنية، يتعنون الرجل بكنية ويذكر حاله كما ذكر في قاموس الرجال، كما ذكر في قاموس الرجال السستريان، وأضاف السستريان قاموس الرجال أن المتأخرين خلطوا بين الأمرين ولم يفرقوا بين البابين، يعني بين باب الكنى والألقاب وبين باب الكنية المشهورة واللقب المشهور. احنا الآن نبحث الكنية واللقب المشهور، مو مطلق باب الكنى والألقاب، واضح. يقول نبدأ بحروف التهجي، أول واحد أبو أحمد الأزدي وهو محمد بن أبي عمر، ثاني أبو أيوب الأنصاري اسمه خالد بن زين، الثالث أبو أيوب الخراج بالراء المهملة قبل الألف والمعجمة بعدها، تعرفون هذا المصطلح لولا بالراء المهملة، الحرف إما مهمل وإما معجم، المهمل ما تخلي عليه نقطة لا فوق ولا تحت، المعجم تخلي مثلا الحاء، يقولون حاء مهملة، حاء مهملة يعني حاء، حاء معجمة من فوق يعني خاء، حاء معجمة من تحت يعني جيم، واضح التفسير. هنا الخراز ابن ألف قبل هراء وبعد هراء، الر اللي قبل الألف مهملة ما عليها نقطة، راء الراء بعد الالف زين اللي هي معجمه عليها نقطه. واضح ان شاء الله. عموما هذه المطالب بعد كلها تقرونها مو يعني ما فيها صعوبة. وبعض الحواشي يبين ان فلان اشتبه وكذا. اخذ مثلا رقم 19 ابو داود المسترق تجديد القاف المنشد ينشد الشعر اسمه سليمان بن سفيان قال ابن داود. لماذا سمي المسترق؟ انما سمي المسترق لانه كان يسترق الناس بشعر السيد الحميري. يسترق قلوبهم واضح ولا بشعر السيد الحميري فهو المنشد. المهم بعد تقرونهم كامل صفحة 442 443 الى وين توصلون يا اخي؟ الى صفحة 444 لا تقرصكم 44 رقم 52 محمد بن زياد البزاز مستحيل مع ما قبله. من هو اللي قبله؟ محمد بن زياد الازدي هو محمد بن ابي عمر. يعني محمد بن زياد البزاز هو ابن ابي عمر. هذا تمام الكلام في الفائدة الاولى. واضح. يبقى الكلام في الفائدة الثانية. ما هي الفائدة الثانية؟ وما أدري ليش المصنف خبطها خبط هالشكل. واضح لو لا. عدد الكليني. الكليني يقول عدة من أصحابنا عن فلان عن فلان. من هم العدة؟ عدة عن جماعة. من هم هذين الجماعة؟ الله العالم. واضح ولا؟ التفتوا. عدد الكليني مجموعها تقريبا تدري كم عدة إليه الكليني؟ 20 عدة قرابة 20 عدة. عدد الكليني على أنحاء 3. النحو الأول عدة الكليني في البداية. النحو الثاني عدة الكليني في النهاية. النحو الثالث عدة الكليني في الوسط. شلون بعد بداية نهاية ووسط؟ احيانا اول السند الكليني يقول عدة من اصحابنا عن فلان عن فلان. عدة من اصحابنا عن البرقي. عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد. واحيانا الكليني لا يخلي العدة اخر شيء. يقول الكليني هكذا محمد بن يحيى العطار عن علي بن ابراهيم عن ابي عن فلان عن عدة من اصحابنا عن الصادق عليه السلام. العدة اخر شيء. واضح. واحيانا في الوسط محمد بن يحيى العطار عن علي بن ابراهيم عن ابي عن عده من اصحابنا عن ابي بصير عن الصادق. واضح. اذا عدد الكليني 3 اقسامها 3 انواعها 3 اما في البدايه واما في النهايه واما في الوسط. هذا الكلام كله ما جاء من الشيخ السبحاني. أهم عدد الكلين ولا أكثر منها عدد الكلين في البداية يبدأ منها السنة. عدد الكلين في البداية 3 أو 4 أشهرها 3. عدة الكلين عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعر القمي الطارد. وعدة الكلين عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي المطرود. مو لقبهم الطارد والمطرود حتى تحفظون. وبعد عدة الكليني عن سهل بن زياد الآدمي المطرود رقم 2 لأحمد بن محمد بن عيسى. إذا أشهر عدة سنة الأولى للطارد والثانية والثالثة للمطرودين. ملتفتين لولا وياي يا جماعة لولا وياي كلامنا فعلا في عدة الكليني الأولى. عدة الكلين الأولى في بعض المواضع الكلين يصرف. واضح أو لا؟ الجماعة يقول منهم محمد بن يحيى العطار يصرف. وفي بعض المواضع اللي يصرف فيها نعرف. نعرف مواضع العدة. في بعض المواضع الشيخ النجاشي ينقل عن بعض كتب الكلين غير الكافي. مراد من العدة. فلا ينقل مراد من العدة عن البصر. الخطاب حوله. وإذا أردتم بحث قيم وثمين عن عدد الكليني تقدرون ترجعون إلى كتاب الكليني والكاظمي، كتاب يمكن 400-500 صفحة، عبارة عن رسالة ماجستير أو دكتوراه في الهند. واضح ومطبوع موجود عبد الرسول عبد الغفار، ما أتذكر الآن اسم بطبع. هذا استوضع الأمور، وهذا بحث عدد الكليني بصفة ما شاء الله الكلباتي في سماء المقال، تقدر تراجع رجال السيد بحر العلوم، أغلب الكتب كتب علمانا موجود. وأكثر من استوضع هذا الأمر منه صاحب المستغرب في الخاتمة المحدث النوري والمحقق الكلباتي في سماء المقال. لكن يا إخوة، عدد الكليني الثلاثة عن سهل بن زياد وعن أحمد بن محمد بن عيسى وعن أحمد بن محمد بن خالد البرقي لا غبار عليها. لماذا؟ لأن يقينا واحد منهم ثقة، إما فيها منه محمد بن يحيى العطار شيخ جليل، وإما فيها منه علي بن إبراهيم القمي شيخ جليل. وهناك دعوة إن شاء الله سنتطرق إليها، هذه الدعوة لمن؟ لصاحب منتقى الجمعة بالأحاديث الصحيحة والحسان الشيخ حسن صاحب المعاني. يقول كل علل كل عدة كل عدد الكلين فيها العطار كافي. هذه الدعوة إذا تمت أن كل عدد الكلين فيها العطار كافي. واضح؟ إذا كل عدد الكلين فيها محمد بن يحيى العطار بعد خلاص بعد السنة التام. هو الشيخ السبحاني أطلق الكلام، لكن هذا الكلام ما يتم إلا في العدد التي في بداية السنة، أما العدد التي في وسط السنة أو نهايته ما يتم. ولذلك هو يحاول الشيخ السبحاني ينقض على من؟ يحاول ينقض على صاحب المنتقى شيخ حسن صاحب المعالم، لكن ليس ببعيد أن شيخ حسن صاحب المعالم ناظر إلى عدة الكلين اللي يبدأ في السنة. الفائدة الثانية، توجد في كثير من طرق الكافي لا سيما في أوائلها، أوائل الكافي عبارة عدة من أصحابنا بعنوان مطلق، عنوان مطلق يعني غير مقيد، عدة من أصحابنا وفيها منهم العطار مع ذكر بعضهم أحيانا، بعض أفراد العدة يعني، كما في الحديث الأول من كتاب العقل والجهل، عدة من أصحابنا منهم محمد بن يحيى العطار عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب. إذا ذكر كم واحد؟ العطار وأحمد بن محمد اللي هو بن عيسى وبن المحبوب. بعد أو في الحديث الثاني، ها عدة من أصحابنا منهم محمد، ذكر واحد، هذه عدة يعني العطار يقع في عدة الشيخ الكليني على أحمد بن محمد. زين، هذا ابن عيسى والبرقي، هذا يعرف من خلال أنه من الذي يروي عن ابن محبوب عن الحسن بن محبوب. يحتاج نراجع الرجال، تراجع أنت أحمد بن محمد بن عيسى، زين تراجع معظم رجال الحديث بالسيد أخوي. لكنه يقول اللي يروي عن ابن محبوب منه، لأن هناك السيد أخوي يذكر من روى عنه ومن روى عن من وهو يروي عن من. فهناك بين اللي يروى عن الحسن بن محبوب من في شخص واضح. أو في الحديث الثاني من باب أن الأئمة عليهم السلام يعلمون علم ما كان وعلم ما يكون من كتاب الحجة، ماذا يقول؟ عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد ابن سنان عن يونس بن يعقوب عن الحارث بن المغيرة. واضح؟ الأول عدة من أصحابنا ما ذكر هي مطلقة، الثانية مقيدة، وعدة من أصحابنا منهم عبد الأعلى هذا واحد، وأبو عبيدة هي اثنين، وعبد الله بن بشر الخزعمي هي ثلاثة، سمعوا أبا عبد الله عليه السلام. لحظة، هذه عدة في النهاية. كيف في عرض الحارث؟ يعني عن الحارث وعن عدة شو؟ عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد، واضح؟ هذه عدة في البداية، عن محمد بن سنان عن يونس بن يعقوب عن الحارث ابن المغيرة. عن الحارث بن المغيرة وعدة من أصحابنا منهم عبد الأعلى وأبو عبيدة وعبد الله بن بشر الخطعني سمعوا هذا، وعدة من أصحابنا ترجمها إلى منهم. يعني شو؟ يعني عن الحارث بن المغيرة وعن عدة من أصحابنا. هذا أنت نفس الشيء، أدي نفس كلامنا. عن عدة من أصحابنا مو فعار، مو فعار. مقطع نشوف الأول عدة في بداية السنة. عدة من أصحابنا. زين؟ عدل كلامه وكلامهم عدل ما في منافع. زين؟ وعدة من أصحابنا يعني شوف السنة، عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنا، عن يونس بن يعقوب، عن الحارث بن المغيرة. زين سنة وأبو عبد الله ما يصير ما زين وبعدين لا يصير السند من قطع، يصير السند من قطع يا أخي. وعدة من أصحابنا المهم هذه إن شاء الله انتهى الوقت إن شاء الله، هذه نراجع في الدرس القادم. فوقع البحث عند المحدثين والرجاليين يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.